الأنصال، يسمع الأصدقاء صرير آلاتهم، ثم عطب في سلة الرأس والضفادع تنق كل جريمة تسمى، وهم محصنون بالإثم، مجبولون على مكيدة الفراغ. لهم مخلب في كل عرس، يقفون بين السفينة وثقبها، القصر ومنتهاه، السجن ونزيله، الدولة وعارها، الأمل ويأسه، الحانة والكأس المترعة. مثل سمكة تفقد عادة الماء، وزعانفها تتلاطم في طين الشاطئ، والقوارب تجمع التركات وترمي بشباكها الواسعة لتخدع الأسماك المكابرة لحرية الماء. فأرى إلى الأحزاب تتكدس في خراج الدولة، والجبات يبجلون قهوة الصيارفة. أرهب السبايا بفضيحة الصمت، وأصغي لدسائس المثقوبين بوهم الدولة والحزب، أعرفهم ثقبا ثقبا، وأرقبهم من برج القلعة يتحدرون، والحسك يتفصد من أطرافهم. من كتاب قبر قاسم، سنقرأ الصهيل. جن يسكن الجسد، كأن كل عضل نافر ذئب يطلع من الأعماق، حيث يتكون الإنسان ويستوي تاجا يبطش بسلالة الرعية خارجا من طبيعته. الوحش دليل الدم، هديل البوصلة، هذا هو الصهيل. جوع كاسر يتفصد في صلصال الهيكل، لكأنك تلمح فضتك الذهبية تنتقل كمشكات من جسد النار إلى آنية اللهب. جوع كافر مثل زئبق يمنح الصدر شهوة الأوسمة. غفلة اليقين، غدارة البوصلة، هذا هو الصهيل. جرس الماس ينهر الأرض كي ترفع أحلامها عاليا مثل طفولة في الترك، فيما تشحذ العذارى أعضاءهن المكبوتة لمكافأة الشهداء على ذهابهم الفاتن، وغواية كتيبة الغزلان لئلا تخطئ خطيئتها. جنة الليل، خديعة البوصلة، هذا هو الصهيل. جنة تمزج ثلجة المحراب بحجارة أكثر جمالا وقدسية، تدل النائم على ذخيرة المخيلة، وتفتح الرقص في خريطة مستسلمة، فتبدأ مدن تتلفع بالذعر كأنها العدو هروبا من المستقبل. شكيمة الحلم، اقتراح البوصلة، هذا هو الصهيل. جوخ تهرأ بفرط المديح، مشدوخ بشهوة الأسئلة وهي تنهض من المذلة، فيصاب بهيبة التهدد، سناجبه تكنس الخفيفة بفروها الأليف. مضى عليه وقت في نعمة الوعد، ولم يرخي حواسه لسماع الكلام، ما أن تقل له الكلمة حتى يتفصد النخل، من كتفيه مثل بوصلة تسأم مجد التيه. نجمة المعسكر، هذا هو الصهيل. جثة تمرح في ذاكرة الناس مشمولة بغنج المؤامرة موصولة بجسد يتفلت من تاريخ له موهبة الميزان وغيبوبة الطريق. جسد لم يخلع درعه الأخير مثل حصن ساهر يتبادل أنخاب الجليد في هدأة الوحشة. وما إن تدر الجثة رأسها ناحية المشهد حتى يختلج الكلام في الصدور. أول الصوت، آخر البوصلة، هذا هو الصهيل. جحيم يسمونه بلادا حينا يقال له الوطن، وغالبا يحمله الشخص مثل خيط من الأوسمة، زينة الضريح، جنازة الأمل. قيل إنه الوقت والمكان يتراءى مثل الحلم فيما يكون وهما يتمارى فلا تدركه البصيرة ولا يطاله الكلام. لن تعرف ما إذا كنت سيدا في هذا الجحيم أم عبدا. ليس لك أن تقول باللغة وما أن تقل بيدك حتى ينالك القصل. ففي الجحيم الذي لا تسبقه جنة ولا تلي أنت في المهب. مزاج الريح يعصف بك ومزيج الحرية يدفعك إلى التهلكة. في المهب ترى إلى نفسك سيدا يهدي رقيقا يتملكه الحلم. هذا هو الصهيل. جمرة شهقة اللغة، قلامة اللحم المرعوشة في مكان بين الأسنان والحنجرة. وقيل أنها تميمة المجدف ممعنا في غواياته تهتاج. فيبدأ النواح يوزع سرادقه فضاء يزخر بأشباح تزعم أنها الناس. تؤج مثل خبيئة العاشقة يكتظ بها الأسرى ويطيش لها عقل الطغاة. قيل إنها كلام النار للغابة. وكلما جاء ماء صعد الأوار واشتعلت ضراوة النحاس. جمرة النار كلمة لا نهاية النص. بصرة كوفة كتابة نهضة البوصلة. هذا هو الصهيل. جنس يئن تحت عريشة اللذة وأنتم حوله تطغون بقصباتكم المثقوبة في عزف مثل جوقة ينقبض وينبسط يشد ويرخي يشهق ويطاله شبق الموج والجنون. تطلبون لقصباتكم بهجة العظم لتخلطوها بفضة الهيكل يتخبط ويتلمض يختلج ويخرج فتصابون بهلع المرأة في مخاض وثكل. مثلما تخضع جهات الروح للبوصلة الفاتكة. سأقرأ مختارات من مراحل وكتب مختلفة من التجربة. القلعة. أبني القلعة من حولي أشيدها حجرا حجرا وأستنفر الجيوش لتبدأ الهجوم وحدي. أستعدي شهية القتال في شجاعة الأعداء. أهيئ لهم كي يبدأوا شحذ الأسلحة ويحسنوا التصويب. أبعث بكتب التحديات وأنتظر في القلعة وحدي. كل موجة من الهجوم أسميها تفاحة الغواية. أمقت الأسلحة، لا أحسن الحرب وليس لدي جنود ولا سعات. وحدي كلما ارتدت هجمة أسعفت الجرحى وبعثت بالأسرى مدججين بالهدايا. أرمم أسوار القلعة أدهنها وأزينها بالقناديل كي ترشد الهجوم التالي، فربما يحلو لهم أن يبغتوا في الليل. فها أنا وحدي والقلعة صامدة. السبايا من قصيدة أوراق الجاحظ الصغيرة، أقرأ مختارات صغيرة من النص، وهو عبارة عن مخطوط ورسالة وصوت. مخطوط: تقول لي جرادة الذهب وكنت في الصلاة، تقول لي طير من الفلات يجيء من عذابه فافتح له الحياة. رأيت جاء الطائر الغريب وكنت في اللهب. رسالة: سمعت يا خاتون قالوا بأني خاشع في طلل مسكون، وأنني خلعت ثوب الله أضلل الشمس، أسوي شك هذه الأرض في ترابها يقين. أعرف يا خاتون تبقين لي وحدك مثل الوشم في العيون، سوف يقولون بأنك الصدى للعاشق المجنون. أعرف يا خاتون. صوت: قام أبو عثمان وصلى الفجر وحيدا، خط المخطوطات وحيدا، قام وجففها في شمس الله وكان بقرب الله وحيدا، قام ليرسل مخطوطات الشمس لخلق الله وكان الله يرى. أبو عثمان يقوم يصلي العصر وحيدا ويعود جواب رسائله الشمسية أسلحة وجنودا سجانين ومحترفين، وما زال الله يرى. رسالة: صادفت الشمس ظهيرة يوم السبت تحملق في مرصدي المنصوب على سطح الدار. صادفت الشمس وكنت مريضا من شكي، مريضا حتى عظمة قلبي، والشمس المقذوفة في أفق المنظار محايدة وأنا بالشك مريض. الشمس محايدة أسألها، الشمس تضيء وتغمر بالضوء مسافات بين النهر وبين البحر. أسألها، الشمس محايدة تختال وترسل ضوءا لكن كلاما لا تتكلم. أسألها لا تتكلم، فأروح أحملق في المنظار وأستقصي، فالشك يعذب روحي. والشمس محايدة لا تتكلم، فحملقت وحملقت وحملقت حتى جحظت عيناي، جحظت عيناي وظلت شمس الناس محايدة. رسالة: يتدافع نسرين الكلمات وخاتون معذبة العينين تحاصرني بشهيق الشهوة. هذا الشيخ الموغل في عزلته، نسرين الكلمات وخاتون وشهوتها، وأنا نتدافع في جسد طفلا، عينان معذبتان وخاتون تقاتلني بالنسرين. يضج الشيخ بجلدته ويفز ينز وينضح ماء العشق. رأيت الشيخ يراهق في الستين، الشهوة يا خاتون ستفضحني، فهشيم الجسد الطفل يا شيخ. ارتدعي يا كلماتي، لا ترتدع الكلمات. وخاتون معذبة العينين مراهقة بالجنس الناضج كالعينين الجاحظتين بفعل الحب. ارتدعي لا ترتدعي يا كلمات النسرين، ويا خاتون ويا شهوتها لا ترتدعي. رسالة: مفتوحة فوهة هذه الأرض في يقظة عطشانة للماء والنهر قارورة، حبيبتي خاتون في زينة أمام مرآة على رأسها زجاجة والشمس مكسورة. جمرة الفقدان، ماذا سيبقى عندما تنهال جمرتنا الخفية في هواء الليل؟ ماذا يختفي فينا وهذا ماؤنا الدموي يستعصي وطير الروح ينتظر احتمالا واحدا للموت؟ هل نمشي على ليل الحديد لجنة تهوي ونمدح بالمراتي؟ ربما ينهار أسرانا على تذكارهم ونؤجل الأسلاف. هل نمنا طويلا كي نجرب موتنا فينالنا ويؤلف الأشياء؟ ماذا ينتهي فينا ويبدأ عندما تبقى بقايانا على باب المساء وتصطفينا شهوة المكبوت؟ ماذا سنقرأ في المرايا؟ هل نؤثث سورة الفتوى بتفسير يكافئنا على الأخطاء؟ لو كنا عرفنا جمرة الفقدان وهي علامة الشكوى ستمدح موتنا متنا. هنا يأس سينقذنا من الأحلام، نحن شهوة الفردوس نهذي في جحيم غير مكتمل لكي نسمو عن المكبوت والرغبوت. لو نار ستوقظ ماءنا كنا تمادينا لئلا ننتهي. يا منتهانا، هل سرى ترياقنا فينا فأدركنا مرارتنا وأوشكنا على ندم فقدنا منحنى أحلامنا في الوهم؟ قلنا شعرنا كي يفضح المعنى ويغفر أجمل الأخطاء. لو قلب لنا أغفى على كراسة الأسماء كنا ننثني شغفا فنشهق في اندلاع الحب يذبحنا ويلهو في شظايانا. بكينا مرة للحب لم نكمل أغانينا، بكينا حسرة وتماهت الذكرى مع النسيان. لو كنا مزجنا ليل قتلانا بماء النوم لم نهمل قصائدنا على ماض لنا. متنا قليلا وانتهينا في البداية، لم نؤجل سرنا، كنا انتحرنا قبل قتلانا وأخطأنا كما نهوى. فلا ماء سيرثينا ولا نار ستمدحنا. رقصة الذئب، انتظر، سهرة الأصدقاء انتهت وانتهى فيلق الندماء الذين استداروا على كأسهم يخلطون. يا قرين الجنون انتظر، ريثما نسترد التآويل في نصنا علنا نتدارك أخطاءنا الصائبة. ثمة التائبون عن النص يسدون نصحا لنا بالرؤى الغائبة. فانتظر، إنهم يصقلون التفاسير يفتون أن النبيذ القديم سيفدح أقداحهم، يسكرون انتقاما بأخبارنا ويدافعون ويمحون آثارنا خشية مثلما تخلط الأشربة. ربما يمزجون الخرائط بالليل، يهتز ميزانهم كلما تعففت عن مأدبة. يعبث الأصدقاء وينتابهم ذعرهم كلما تماديت في التجربة. بالغ الأصدقاء بأسمالهم، فانتظر، لا تنم خارج الحلم، تندم حينا وينفض عن جرحك الندماء ويستفردونك في سهرة مسرعة. فانتظر وانتظر، لا تدع كأسك المترعة. ساعة الأصدقاء انتهت فليكن، لم يزل زيت قنديلك المنتخب يستفز الغضب. فليكن يأسك المعدني اندلاع غريب يشكه ويفتح أسئلة في يقين الذهب. تنتظر عند منعطف فاضح تفقد الأصدقاء ودهشتهم مثلما يفقد الذئب عزلته المشرعة. عندما يمدحون انطفاءاتهم تندلع. تنتظر لا تدع كأسك المترعة. من كتاب أخبار مجنون ليلى، عن قيس. سأقول عن قيس: عن هوى يسكن النار، عن شاعر صاغني في هواه، عن اللون والاسم والرائحة، عن الختم والفاتحة. كنت مثل السديم استوى في يديه، هداني إليه. برئت من الناس لما بكاني إليهم، زهى بي وغنوا الأغاني بأشعاره. فما كان لي أن أقدر أشعلني أم طفاني. سأقول عن قيس: عن جنة بين عيني ضاعت، عن هواء أسعف الطير واستخف بنا واصطفانا، عن كل ما هم بي تهت فيه. وضاهيت كي نحتفي بالمزيج، عن العشق تلتاع فيه الحجاز ويشغف في ضفتيه الخليج. سأقول عن قيس: عن حزنه القرمزي، عن الليل يقفو خطاه الوئيد، عن الماء لما يقول القصيدة. بكى للبكاء وهيأ لي هودجا، وانتحى يسأل الوحش عني كأني به لا يرى في القوافل غير الخيول الشريدة. سأقول عن قيس: عن العامري الذي أنكرته القبيلة، عن دمه المستباح، عن السيف لما انتضاه من القلب واجتاز بي أرض نجد ليهزم كل السلاح، عن اللذة النادرة، عن الوجد والشوق والشهقة الساهرة، عن الخيل تسهل بي في الليالي، عن الصهد يغسلني في الصباح. ويا قيس، يا قيس جننتني أو جننت، كلانا دم ساهر في بقايا القصيدة. منذ بنات آوى، بنات آوى الجميلات يجلسن في خديعة البهو، يؤوين الهارب والمشرد والغريب. أطوف بوهج الشهوة وقميص الأخلاط لتطمئن لصفاتي مليكة الليل. انتظار غامض في عزلة الذهب وخاتمة الأحلام، وليس لليأس أن يدرك أدواتي. فبنات آوى ضالة المفقودين وجنة الوحيد. قيل إني مبعوث النيران لجنة الجسد، تختلط في كبدي فتوى الهجوم وشريعة الفرار، زعفران تائه في قصعة الحب. تظاهرت بالذئب فتكاثرت في جسدي حيوانات الغابة، والوصيفات يأوين إلى مخدعي غدات كل نص. أثيرات في الأحلام تتزخرف بهن الكوابيس، فطنت لغوايتهن، فمن يجرؤ على تفادي شهوة المستذئبات. بطرت بمائهن الخفي وأججت بثلجتهن مكامن النساء الوقورات، وتمرغت في انتظار الأجنة تتخلق في طين الله مثل كمأة باسلة. كنت القدم العارية، كنت شظية القلب الضاري، كنت مسمار الباب مارقا زهرة الصدر، كنت أسئلة الكهرباء، كنت نحيب الأبجدية، كنت ميراث الكتب، كنت شظف الخبز في العائلة، كنت الحديد فاضح الليل، كنت عاج العفة تقية التجديف، كنت الشهوة الخفيفة، كنت التميمة وصمت الناس، كنت الدمثة، كنت في وحش وفي أليف، كنت النوم في هزيعه الأثير، كنت أستجير من المخلب بالناب، كنت أشعل قنديل البيت لئلا تطيش بغتة الصديق، كنت أصقل الرسغين بمعدن الحرس، كنت أستفز يقظة العدو، وكنت أدعك الكعبة بفرو الخيل، كنت أفرز النحر لشفرة النصل، كنت أمشي في لزج ومائع ومتهدلا ورجراج، كنت أضرم في هشيم وأحرث في ملح، كنت أرفع قدمي من شرك وأضعهما في فخ، وأنتقل وأنداح وأتبادل وأتحول وأحتال، وأنجو وأموت وأتعافى وأختلج وأفطس وأفترس وأفنى، وأبوح وأنجرف وأخلد وأمرض وأتماثل، وأبرأ وأتماهى وأتبدى، وأغمض وأتوضح وأتبدل، وأتعفف وأفجر وأفتض وأفترع وأجرؤ وأخاف وأعوي وأستذئب وأألف وأنفر، وأتقاطع وأنفصل وأتحاجز وأنهار، وأجرؤ وأخاف وأنوح وأنتحب وأصيح وأصرخ وأبكي وأهذي وأضرب وأحترب وينال مني فأهتف، وأنخطف وينال مني فأهدي وأهدي، وينال مني أهدي، وينال مني أهدي، ينال وينال وينال. وها أنا أحصي الجراء وأداعبها متوهما أنها انتصاراتي، بنات آوى المتماريات يتقمصن العفة ويظهرن سكينة يفزع لها القلب، لكي يحسن المارة التدلها بهن، بينهن وبين الحيوان شبهة الدواجن وشهية البذخ. أصابني ما ينتاب الذئب في حضرة المليكة، دهشة في الشرايين، بهجة في غرفة الذاكرة، واستحواذ مثل سحر يذهب بالضحية. من الماكث في سرير المشبوقة وهي تذرع المسافة بين النوم والملاك؟ من الصارم باسل الجسد بهي السمت يغزو ويغتر، فيختلط على التائه ماء الأفق بزئبق السراب؟ وضعت أعضائي في اللذة الضارية وتبذلت للبراثن ظنا أنها الحرير، تقدمت كتيبة الفرسان كي تنتخبني سفيرة الذئاب وتمنح المعدن شهوة الطلق والقذيفة. شخص مثلي استفردت به الكتب وشغف به الهذيان، لا ينجو من خديعة البهو الزاخر بالليل. طاردني حرس الخالق منذ الكتاب الأول، طردني حرس الخالق منذ الكتاب الأول، منذ أروقة المكتبات المعتمة، منذ الغرف الموصدة، منذ أكثر المخلوقات جمالا وجهامة ومهاجمة، منذ الكرسي والمائدة، منذ الماء في مكانه، منذ فبراير الثلجي، منذ آب الأخير، منذ الاستجواب المؤجل، منذ بنات آوى، منذ الأصدقاء، منذ أقاصي امرأة في انتظارها، منذ باب المغامرة، منذ شهقة النهد والنمر ونعاس الآلهة، منذ شظايا القدم المذعورة، منذ النوم والموت والكوابيس، منذ القلب والقيامة، منذ شكل الكلام، منذ خدم العبيد، منذ الجنس في الخلايا، منذ الحديد والذهب، منذ غيظ الهذيان، منذ الوحيد وحده، منذ أن هذيت وانتهيت، منذ نالني الهوى ونلت ما بغيت. طردني الخالق والمخلوق حتى وصلت منهك العضل فائض الجزع، واضعا جسدي في شرفة الشنق، مكتشفا أنني لم أذهب طوال هذا الليل أبعد من حياة مليئة باللبونات. بنات آوى وصفات ذئبة الملوك، بنات آوى بهيات جميلات الطلعة، يدخلن علي ويأوين عندي ويفزعنني ويفطرن قلبي مخدوعا بهن، منقبات بفروة الذهب، فأظن أنهن قناديل السهرة وقنان الخمرة الشريفة، يمنحها لجسدي حارس النبيذ، وحاجب الغرفة الملكية، لم يكن إلا أن أصدق ليل السرد ليغمر أخلاطي في توتر القوس، أهجو مغامرة النحل مادحا زفير العسل. لماذا الآن فقط تفتحون في وجهي الكتب وتندفعون نحوي كما لو أنني القتيل الوحيد مرتدا في حضرة الدم؟ تتصاعد الرائحة الزكية من قرمز الروح كلما تدفق وحل المرافعات، تنصبون قضاتكم ومحاكمكم المبجلة وأكون قد أكملت سخريتي من النطق السامي. لستم أقل توغلا في الدم، أنا من أعطى جسده لبهجة الكشف وأعلن ذلك جهرا كأنه يضاهي جنة الأوج. كنتم تنسجون الشراك في عتمة البهو وتدفعون بأحفادي في ليل مؤثث بالوحشة حيث القبر لا يتسع لأكثر من فريسة واحدة وجنازة راكضة في سريرها الأخير. فر بي الشك من نحيب آكلي لحوم البشر، الآن تأتون لتبذلوا مراثيكم، الآن تدركون آثار دمي وتطلقون على جثماني نشيد المذلة، الآن تسمون لكل صارية مرفأ وترشحون أحلامي لحشراتكم النحاسية، الآن كيف تنقذون مأتما بمعدن الذبيحة؟ تتفادون حريق السفن منتظرة مرصودة بكلاب البحر تقفز وتحرس السواحل. قيل لي ذات سفر نعلمك الغرق قبل البحر، وكنت أطفر في زئبق الحلم أرى إلى البحر أغادره لأعود إليه بوهم النزهة. فيما تتكدسون في براثن الثعالب وصلافة الضباع لست إلا شبحا تائها، كابرت لئلا أبدو في صورة العراف الأعمى. الآن يحلو لكم أن تطرحوا صوت الجبانات تباهون بالكوابيس والكوارث التي تغرغر بها جسدي الليل كله. آن لكم أن تصعدوا بأبصاركم أكثر فأكثر، أطلع من السهوب في قطيع من الوعول معلنا أنها انتقاماتي. أعتزلكم أعتزلكم مثل القصيدة الأخيرة. من مجنون ليلى، قل هو الحب. قل هو الحب هواء سيد وزجاج يفضح الروح وترتيل يمام. قل هو الحب ولا تصغي لغير القلب، لا تأخذك الغفلة، لا ينتابك الخوف على ماء الكلام. قل لهم في برهة بين كتاب الله والشهوة تنساب وصاياك وينهال سديم الخلق في نار الخيام. قل لهم فيما ينامون على أحلامهم سترى في نرجس الصحراء في ترنيمة العود وغيم الشعر سردا وانهدام. قل هو الحب وما ينهار ينهار، فما بعد العرار غير مجهول الصحارى وتفاصيل الفرار، غير تاج الرمل مخلوعا على أقدامنا والذي يبقى لنا تقرأه عين الغبار، والذي لا ينتهي لا ينتهي مثل سر الموت والباقي لنا محض انتحار. قل هو الحب طريق ملك نبكي له نبكي عليه، لو لنا في جنة الأرض رواق واحد، لو لنا تفاحة الله جثونا في يديه، كلما أفضى لنا سرا ألفناه ومجدنا له الحب وأسرينا إليه. قل هو الحب كأن الله لا يحنو على غيرك، لا يسمع إلاك، ولا في الكون مجنون سواك. شكرا جزيلا.